وتعرف كل حاجة من عيني من عيني تشوف وتعرف كل حاجة من عيني كل شيء كل حب كل شيء باين عليا مش ضروري أحلف وأقولك مش ضروري الحنين في العين يدلك الحنين بص فيها وانت طارة كل حاجة من عيني أكبر من الكلام مهما أقول لك عمري ما أقدر أوصفه اللي جوه القلب أكبر من الكلام مهما أقول لك عمري ما أقدر أوصفه لكن انت لو صحيح بتحبني لكن انت لو صحيح بتحبني ممكن انت بنظرة واحدة تعرفه حس باللي في قلبي اكتر هتلاقيني احبك اكتر من عيني ممكن ممكن اكتب لك جواب واتنين واكتر ممكن ابعت لك واحلف كم يمين ممكن ابعت لك واحلف كم يمين بس انا اللي في قلبي اكبر اكبر اكبر من الحاجة دي بس انا اللي في قلبي اكبر اكبر اكبر من الحاجة دي حبي اكبر من جواب في كلمتي حبي أكبر من جواب في كلمتين حبي لك حاجة كبير مش جواب ومعاد وسرور حبي لك حاجة كبير مش جواب ومعاد وسرور حس بيا وشوف عينيا وانت تعرف كل حاجه